أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. تقبل الله تعالى إخواني وأحبابي في الله، نسأل الله تعالى أن يجمعنا يوم القيامة في مثل هذا المجلس المبارك في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص، وأن يرزقنا وإياكم الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فالخطوة الأولى أحبتي في الله في الدين هي الاستماع والجلوس في مثل هذه المجالس. الله تعالى قال: الذين قالوا سمعنا وأطعنا. إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، أن آمنوا بربكم فآمنا، فبعد السماع يكون الإيمان. ولكن أحبتي في الله، لابد من لهذا السماع من آداب حتى يدخل النور في القلب، وحتى يتنور القلب بنور الإيمان. فيا إخواني في الله، نوجه القلب للنور، نوجه القلب لمركز النور، مركز النور عند الله عز وجل. والآن في هذا المجلس نتبرأ من حولنا وقوتنا إلى حول الله عز وجل وقوته، ونتذلل ونستضعف ونقول: يا رب، نحن لا شيء، ولا نفقه شيء، ولا نعلم شيء. أنت المفهم وأنت المعلم، أنت علمنا وفهمنا. فالله تعالى ينور قلب المتكلم وينور قلب المستمع. في منطقة من المناطق اسمها الحجر، تقع هذه المنطقة في شمال المملكة العربية السعودية بلاد الحجاز، وتقع في جنوب الأردن. أربو أثبتونك إخواني عشان نسكر المجلس حتى يكون المجلس مغلق. أربو. بشمال السعودية بجنوب الأردن منطقة قريبة من تبوك اسمها الحجر. أنتوا عم تقرأوا بالقرآن الكريم، بمر عليكم سورة في القرآن اسمها سورة الحجر، لا غير الحجرات. الحجرات جمع حجرة، الحجرة يعني الغرفة، الحجرات حجرات بيت النبي عليه الصلاة والسلام اللي كانوا حول المسجد. أما الحجر هي منطقة معروفة الآن بمدائن صالح، اللي بروح الأردن بجنوب الأردن في منطقة اسمها مدائن صالح. بس رحنا على الأردن فأخبرونا هذا الأمر. كذلك أول اللي كان في السعودية طلع للشمال ممكن يزور هذه المنطقة. هي منطقة مشتركة بين السعودية وبين الأردن، تسمى الحجر وتسمى مدائن صالح. هذه القرية يا أحبتي في الله الآن خالية ولا يعيش فيها أحد، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي ابن عمر رضي الله عنه عندما مروا في تلك المنطقة وهن رايحين على تبوك، فالصحابة رضي الله عنهم ماشيين بصحراء، وهي المنطقة كان فيها أبار مي، فأخذوا من المي اللي فيها وشربوا منها وعجنوا فيها العجين. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان عارف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أريقوا هذا الماء، الماء اللي طلعتوه من الأبار بتكبوه، والعجين اللي عجنتوه من هاي الماء بتطعمون الإبل والبقر والغنم، ممنوع تاكلوا منه شيء، وبعد اليوم ممنوع تدخلوا هذه المنطقة، وإذا دخلتموها لابد أن تكونوا باكين، إذا ما كنتوا باكين ممنوع تدخلوا هذه المنطقة. ليش؟ ما السبب؟ ما قصة مدائن صالح؟ وما قصة الحجر؟ تكلمنا في الأسبوع الماضي إخواني في الله عن قوم عاد، وأن الله تعالى أرسل لهم أي نبي؟ باسم النبي هود، أرسل الله تعالى لهم هود، وإلى عاد أخاهم هودا. عصوا الله عز وجل وتكبروا وتجبروا، فأرسل الله جل جلاله عليهم عذابا من عنده فأهلكهم جميعا. شو العذاب اللي جاء لقوم عاد؟ الريح. أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في 7 ليال إلى آخر الآيات. بعد قوم عاد، طبعا قوم عاد بعاد عن قوم صالح، ولكن بعد فترة الناس بطبعها بتنسى العذاب، وهي أخواني في الله مشكلة، هيدي مشكلة بطبيعة البشر. بتشوف إنسان عندك بالمنطقة بالحي بالمدينة بالبلد، بتشوف صورته، تحضر فيديو لإله كان عاصي وظالم وفعل ما فعل، فأرسل الله تعالى عليه عذاب فأهلكه. وكل العلماء والفقهاء والأمة تقول إن هذا العذاب الذي نزل به لأنه كان يفعل كذا وكذا من أنواع المعاصي. بتشوفه بس ما في اتعاظ. بتشوف زميل لإلك أو أخوك أو جارك أو ابن عمك أو قريبك أخذ مال ربا، والله ضربه في مال الربا، والآن مديون والديون فوق رأسه بعد ما كان من كبار الأغنياء، بعد فترة بتنسى وتروح تأخذ مال ربا. بتشوف إنسان كان يظلم الناس وكان يسرق أموال الناس، والآن ينام في الطرقات ويمد يده للناس، بتشوف هذا الجزاء من الله بأم عينك، وقد ينسى الإنسان. ترى الذي كان يدخل إلى بيوت الناس ويضحك على البنات ويعاشر هذه ويصاحب هذه ويتكلم مع هذه، ابتلى الله تعالى في أقرب الناس إليه، في زوجته، في أمه، في ابنته، في أخته، في قريبته، تجده وتعرفه هكذا كان، وابتلى الله تعالى بأقرب الناس إليه، ولا تتعظ وتفعل ما كان يفعل. هذه مصيبة الأمم من زمن سيدنا آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، وهذه الأمة واقعة في هذه المصيبة. طبع الإنسان ينسى، والله تعالى في كل القرآن الكريم كان عم يدعوك لشو؟ للتذكر. أفلا يتذكرون، أفلا ينظرون، أفلا يعقلون، أفلا يتدبرون، ألم يأتهم نبأ الذين خلوا من قبلهم؟ ما جاءكم الأخبار؟ المثل العام اللي بيقول لك إذا ما متت أنت ما شفت مين مات؟ ألم يأتهم نبأ الذين خلوا من قبلهم؟ ألم يأتكم مثل قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله؟ فالأصل يا إخواني في الله أنه قصص الأنبياء تكون عبرة وعظة إلنا. مش معقول أنه ربنا تعالى يقص في القرآن الكريم قصة بس عشان القصة، أبدا، حاشا لله، ما كان حديثا يفترى، حاشا لربنا جل جلاله أنه يقص علينا قصة بس من أجل القصص، بل 100% فيها عبرة لنا. بدأ الشرك في تلك المنطقة عند قوم اسمهم قوم ثمود، وليه قوم عاد أرسل الله تعالى لهم هود، هو القوم ثمود في منطقة اسمها الحجر، والآن تدعى مدائن صالح. هؤلاء القوم أنعم الله تعالى عليهم بنعم عظيمة، اللي بيروح على مدائن صالح بيشوف هاي المنطقة فيها نوعين من التضاريس، فيها جبال جميلة وفيها سهول رائعة، فالله تعالى قال تتخذون من سهولها قصورا. السهول بتجعلوها بالصيف قصور بتجلسوا فيها، وتنحتون الجبال بيوتا، بالشتاء بتنحتوا الجبال، لأنه كانت الخيم عندهم بالشتاء ينزل عليها الماء ويأتي العواصف وتأتي الرياح فتروح الخيم، فصاروا يحفروا بالجبال، ينحتون، وعليكم السلام، ينحتون من الجبال بيوتا، يسكنوا بالشتاء بقلب الجبال بقلب الكهوف، فكان سكنوا في داخل الكهف، لا يأتيه الماء ولا يأتيه البرد ولا يأتيه الريح، وكان سكنوا في الصيف بالسهول، وكانوا أقوياء. فالله جل جلاله بدأ عندما بدأوا بالكفر والشرك أرسل لهم منهم وفيهم رجل كان عندهم محبوبا وكان عندهم مرغوبا. وإخواني في الله حتشوفوا هذا يكرر عند كل الأنبياء، قبل الدعوة إلى الله محبوب، قبل الدعوة إلى الله مرغوب، قبل الدعوة إلى الله مستشار، قبل الدعوة إلى الله صادق وأمين، بعد ما يبدأ بالدعوة إلى الله مطرود منبوذ مبغوض. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يا عم أنت قبل ما تبلش بالدعوة إلى الله كنت زلمة من حبك بتحبنا. قد كنت فينا مرجوا، يعني كنا نرجو أن نجلس معك، نرجو أن نستشيرك، نرجو أن نسألك. طلع سيدنا صالح عليه السلام، وطبعا الله تعالى قال وإلى ثمود أخاهم صالحا، وذكرنا المرة الماضية شو يعني أخاهم، قلنا وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، يعني سيدنا صالح عليه السلام كان منهم وكان يعمل بعملهم وكانت عاداته مثل عاداتهم، لأنه يا أخواني في الله الداعي إلى الله بده يكون مثل الناس. بس كنا بأفريقيا خارجين بغانا بال2010، فالتقينا بامرأة مبينة عليها من أفريقية بيضة، ويعني من شكلها ومن لونها مبينة عليها أنه من أفريقية. فنظرت إليها فوجدناها تشرب من الماء اللي بيطلع من عندنا من الصخور، يعني في زي نبعة مي، فراحت تمد إيدها وتشرب من المي. ونحن نبهونا بالمطار وقبل ما نروح أخذنا الطعم من أجل الأمراض اللي موجودة هناك، أكثر مرض موجود السل والملاريا وغيره من الأمراض، وقالوا لنا أنه ممنوع تشربوا من مية البير اللي موجودة عندهم، في عندهم مي مسكرة بتشتروا أناني مي، أو حتى ما فيش عندهم أناني زي هاي، في عندهم كياس نايلون، كياس نايلون بحطوا فيها المي. فكنا نشتري كرتونة بقلب كياس، فكل ما بتشرب تاخد كيس تفتحه وتشرب فيه. فشفنا هاي الامرأة عم تشرب يعني بطريقتهم الخاصة، ونحن نعرف أنه هاي الطريقة لنا أبدا ممنوعة، لأنه ممكن باحتمال كبير تصابوا بالملاريا، أم ماء الآبار عندهم فيها جراثيم كثيرة، ولبسي مثل لبسهم، لأنه الأفارقة عندهم لبس خاص هيك بلف عليهم لف تياب، وعندهم طباع خاصة في الحياة. فوجدناها أقرب ما تكون لهم، فالمترجم معنا سأل اللي معها، لأنه هي في معها واحد أو وحدة كان، فسألها ليش عم تشرب من هاي المي. فبكل وقاحة وبكل جرأة عرفت عن نفسها بعد ما سألوها أنت مين وشو جاي تعملي في أفريقيا وليش عم تشرب المي بهذه الطريقة. فقالت اسمي كذا وكذا، نسيت شو قالت اسمها، فرنسية، عمري 18 سنة، مرسلة من قبل الكنيسة النصرانية الكاثوليكية في فرنسا، ومهمتي نشر الدعوة النصرانية والمسيحية في هذه المنطقة، منطقة كان اسمها تاكورادي، منطقة اللي كنا فيها في قلب غانا، مطلوب مني نشر الدعوة المسيحية في منطقة تاكورادي على أن لا أحدد لنفسي وقت خاص، يعني مش رايحة على أفريقيا لمدة شهر ولا 40 يوم ولا 4 شهور ولا 6 شهور ولا سنة، أنا مطلوب مني انزل في هاي المنطقة حتى أنشر الدعوة. مش هون الكلام يا إخواني، الكلام اللي بده يوافق كلامنا بقصة صالح عليه السلام. وقالت، هي عم تعرف وعم تكلم، المترجم عم بتكلم معها، عم بتقول وقالت وحتى يقبل الناس بدأت أتعلم اللغة الغانية، وبدأت أعود نفسي على الطباع التي يعيشونها، لأنه إذا بدروح أدعيهم وأنا مأنفي عم بشرب مي خاصة وعم باكل أكل خاص ما حيقبلوا دعوتي مثل امرأة مثلن منن وفين. بل تقول أكثر من ذلك: رضيت أن أتزوج برجل أسود غاني. شوف يا أخواني في الله، الإمرأة شو صبية بنت 20 سنة بفرنسا بجمالها وبيعني مالها وبحسبها وبنسبها وببلدها تترك بلدها وتجي على فرنسا وترضى تتزوج بواحد أفريقي أسود وتنجب منه الأولاد؟ خلاص يعني سخرت حياتها له. شو والله شيخ، ما هني هول بتفرقش معهم، بتزوج وما بتجيب منه أولاد بعدين ترجع على بلدها بتتزوج. لا، رضيت تجيب منه أولاد وتتعلم اللغة الأفريقية وتأكل مثل طعام وتشرب مثل شراب، قالت فقط حتى يقبلوا كلامي، بس حتى إذا شافوني عم بشرب مثلهم فيقبلوا الكلام، اتكلم مثلهم يقبلوا الكلام، باكل مثلهم يقبلوا الكلام، البس مثلهم يقبلوني ويقبلوا كلامي. ونحن يا إخواني في الله إذا رحنا على أفريقيا قديش خروجنا كان؟ 2 شهر. فأحد العلماء الشيخ إنعام الحسن كان يدعو بدعاء ويقول: اللهم إني أشكو إليك نشاط الملحدين، اللهم إني أشكو إليك نشاط الملحدين وكسل الموحدين. ملحدين، هذا ملحد، هي ملحدة. سيدنا عمر رضي الله عنه يقول: عجبت من جد القوم في هزلهم، كلامهم هزل ودينهم هزل ولكن عندهم جد في كلامهم، وعجبت من هزل القوم في جدهم، انت دينكم جد ولكن فيه هزل، فيه عدم صدق. فالله تعالى أرسل لثمود أخاهم صالحة من نوفيون محبوب مرجو. أول ما أرسل صالح قالوا: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، قبل هذا مرجو، أما الآن منبوذ. قالوا: إنما أنت من المسحرين. قالوا له: أنت 100% مسحور، أصابتك الآلهة بالعذاب لأنك تدعونا إلى عبادة غير هذه الآلهة، فأنت الآن مسحور، أصابك الجن بالسحر. وقالوا: إن لنراك في سفاهة وإن لنراك من المسحرين. وقالوا: قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. وصاروا يروحوا عند الناس ويقولوا لهم: أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ شو يعني الكلام؟ يعني أنتم متأكدين أنه صالح هو رسول من عند الله؟ زي ما بيجيك يا أخواني في الله في هذه الأيام كثير من الناس بقول لك هذا الكلام اللي بتسمعوه من المشايخ، شو عرفت أنه صح؟ هلأ إن شاء الله كل حديث بيقولوه وكل آية بيقولوها وكل درس بيقولوه يعني صح 100%. هذا المشككين بيجوا عند عوام الناس بيقولوا لهم: مش ضروري كل كلمة سمعتوها يعني صحيحة، في كثير من الكلام باطل وخرافات. نعم، الأصل أنه نحن في ديننا ما نأخذ إلا الصحيح، ما نأخذ إلا الصحيح، ولكن إن علمنا أنه صحيح فنسلم. عرفت الحكمة ولا ما عرفت الحكمة؟ علمت الحكمة من ذلك أم لم أعلم أم لم أفهم؟ ويسلموا تسليما. اليوم أحد الإخوة مش موجود قال لي: بدي منك الدليل على المغرب. سألني قال لي: إذا كان الواحد عم بيصلي منفرد خلف إمام، إمام وخلفه مأموم منفرد وإجا الآخر، شو بنعمل نحن؟ بنربط له على كتفه فيرجع فنصلي معه حتى يكون في فرق. قال لي: هذه أنا مش مقتنع فيها. قلت له: طيب حقك ما تقتنع، بس إذا كانت بدليل صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام فالأمر يسلم تسليما. قال لي: بس هذه بتروح لخشوع من الصلاة، أنك أنت تعمل له هيك وعم بصلي بروح خشوعه، ده كلام مش صحيح. قلت له: هذا الآن أنت هيك أنت فكر، هذا بفهمك، ولكن الآن بنحط العقل تحت سقف الشريعة، فإذا وافق عقل الشريعة فبكون وافق، وإذا ما وافق عقل الشريعة والشريعة التي جاءتني بنص صريح وصحيح فأسلم للشريعة. فقلت له: النبي عليه الصلاة والسلام جاء أحد الصحابة وقف بجنبه عن الشمال، والحديث في البخاري ومسلم حديث صحيح، فأخذه صلى الله عليه وسلم بشماله، من شماله هو عم بيصلي، ولفوا من شماله ولفوا وراء ظهره وقدموا على اليمين، وقفوا النبي عليه الصلاة والسلام عن يمينه قلت له حركوا ولا ما حركوا؟ من بلى. قلت له فإذا النبي عليه الصلاة والسلام حرك الرجل في الصلاة. فنحن حتى نكمل منظر الجماعة، لأنه الآن إذا إجا واحد ممكن يقف عن الشمال، ولكن الثالث والرابع فلابد إما أن يتقدم الإمام وإما أن يتأخر المأموم. فقال لي بدي دليل صحيح. قلت له طيب خلاص على المغرب إن شاء الله بجيب لك إياه مكتوب، مش ما إجاش. فالأصل يا أخواني في الله أن نحن لا نقبل من ديننا إلا ما كان دليل صريح صحيح، ولكن إذا جاء هذا الدليل عقلت فهمت علمت الحكمة أم لم أعلم، الأصل ويسلم تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فسيدنا صالح عليه السلام اتقبل هذا الكلام بكل رحابة صدر. ومنشوف يا أخواني في الله إنه كل الأنبياء ما جاوبوا قوم بقلة أدب. لذلك يا أخواني في الله الملتزمين الدعاة إلى الله أهل المساجد إذا ردوهم الناس إذا صدوهم الناس إذا استهزأوا فيهم بدنا نصبر. بالجامعة استهزأوا فيك، بشغلك استهزأوا فيك، بالطريق، بالبيت، أقاربك. كثير من الإخوة يقولوا شيخ والله أول ما أطلقت اللحية استهزأوا فيه أقرب الناس إليه، أول ما لبست العباية الناس بيقولوا للشيخ استهزأوا في أقرب الناس إلي. واحد قال لي لابس النورة بس حطيت قلون سوا استهزأ الناس أقرب الناس اللي استهزأوا فيه. إلى غير ذلك من الأمور التي نسمعها يا إخواني في الله. ولكن من الذي يستقيم؟ من الذي يصبر؟ صاحب الإيمان. إذا كل واحد بده يطبق سنة ويوقف بدعة والناس تستهزئ فيه فيترك هذه السنة ويقوم بهذه البدعة، من يقوم بهذه السنن؟ من يقوم بهذه السنن؟ خبروني حد إخوة في المنية، منطقة المنية في طرابلس، كان عندهم العادات إنه بالعزاء ممنوع تعمل عزاء إلا ما تحط الدخان، ممنوع. إذا بتعمل عزاء بدون دخان كل أهل المنية بيتكلموا عليك، يا عيب الشوم بتعمل عزاء بدون دخان، وين الدخان وين السواقير؟ كأنه من أصول العزاء، هي سنة مؤكدة. فواحد يا عمي طب التزم بدوش حد، ما بيعرف ان الدخان حرام، هذا حرام يا اخواني في الله. ما يقول لي واحد من وين هذا حرام؟ هذا حرام باتفاق العلماء، مش باتفاق، مش انا من عندي، والارجيله تقاس عليها، ارجيله مقاسه على الدخان هي ذاتها. طب واحد يقول لي لا هذا حرام لا الدخان بس ارجيله لا، فنحذر يا اخواني. فالمهم بقول انا بدي انعزى عن بي، بدي اعمل عزى عشان نقيم دين ونقيم ايمان ونعلم الناس السنه، تتكلم الناس تسمع الناس عن الله عز وجل، بده يحط دخان بالعزاء؟ وزع للناس دخان وانا بايد ام وزع لهم دخان للناس بالعزاء؟ هذا امر مرفوض ومنبوذ ومش مقبول. عم يقولوا له بس الناس تحكي عليك، اذا ما حطيت بالعزاء دخان الناس كلها سوا حتحكي عليك. وهذا الكلام عبر سنوات طويله، هذا اباؤنا واجدادنا، هذا ما وجدنا عليه اباؤنا واجدادنا. فقال انا سأبدأ بكسر هذا الحاجز، أول عزاء سيقام لأبي بإذن الله عز وجل سيكون بغير دخان، ما بإحدى بالضيعة إلا يتكلم عنه. يا عيب الشوم، بلا الأخلاق بلا أدب بلا ترباي، ما عندوش احترام لأبوه، عمل عزاء بدون دخان. فشو عمل يا إخواني في الله؟ هون الفارق أنه ما تراجع. كثير أعمال بتقوم فيها إيمانية، بتقوم بسنن، تتوقف عن بدع، تتوقف عن مكروهات محرمات في بيتك، تبدأ فيها أقرب الناس لك بحربوك، بس المسألة بحاجة لشوية صبر، بحاجة لقليل من الصبر. فهذا الرجل صبر 3 أيام يسمع كلام، كل ما يجي حدا يهمز من هون ويغمز من هون ويلمز من هون وكلمة من هون، ويا عيب شو معناك 3 أيام ما حط دخان، خلص العزاء مرق بدون دخان. صاحبه التزم مثله، فقال يا عم صاحبي بلش هيك، أنا بتاني بدي أعمل مثله. الثالث بلش هيك، الآن بفضل الله عز وجل لا يقام عزاء. خبرني الشيخ شيخ ذو الفقار، خبرني إجا مرة لعنا من المنية، خبرني الآن لا يقام عزاء في منطقة المنية وفيه شيء من الدخان يوزع. كل هذا بصحيفة مين؟ بصحيفة أول واحد. والدعوة إلى الله يا إخواني في الله مقرونة هيك، مقرونة أخ متلاصق بالصبر. اللي ما عنده صبر ما بيستطيع يستمر بالدعوة إلى الله، بميع مع الأمة، بميع مع الناس، بيميع مع العادات، بيميع مع التقاليد، بيميع مع الأعراف، بيميع مع عيلته، ما عنده شخصية حقيقية. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يكون أحدكم إمعة، لا تكونوا إمعة. إيش الإمعة؟ الإمعة اللي ما عنده شخصية. قال: ما تعرفه يا رسول الله؟ إيش تعرف الإمعة؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن أحسن الناس أحسنت، وإن أساءوا أساء. إذا الناس مشيت يمين بيمشي معهم يمين، بارك الله فيك، مشوا يمين، وإذا مشوا شمال قال والله شو بدي أعمل، بيمشي معهم شمال. هذا هو الإمعة. فلا يغرنك كما قال الفضيل بن عياض: لا يغرنك، لا تسلك طريق الضلال، ولا يغرنك كثرة الهالكين. يا شيخ الأمة كلها عم تعمل هيك، كل الناس عم تعمل هيك، كل الناس وقعت في هذه المعصية، كل الناس وقعت في هذا الإثم. فوقفت علي، مش وقفت علي، فأنا مثل الناس. وين الغرباء صاروا يا إخواني في الله؟ وين الغريب؟ وين مصطلح الغرباء؟ أنا إذا أنت بلبسك مش غريب، بشكلك مش غريب، بكلامك مش غريب، بزواجك مش غريب، بعلمك مش غريب، ببيعك وشرائك مش غريب، بزوجتك مع زوجتك مش غريب، مع أولادك مش غريب. وين صرت غرباء؟ وين كلام النبي عليه الصلاة والسلام: طوبى للغرباء، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. يا أخواني في الله، والله بس أقعد فكر بالحديث، قول أنا هلأ أنا غريب، أنا بمنطقتي غريب. من هو الغريب؟ هو الغريب هو الذي خلف عادات الناس. من هو الغريب؟ الغريب هو الذي خلف أعراف الناس، والذي خلفها من أجل الله. إذا كانت أعراف الناس وعادات الناس موافقة للدين، فأنت مطلوب منك توافق أعراف الناس وعادات الناس. بس إذا كانت أعراف الناس وعادات الناس مخالفة للدين، مطلوب مني خالف أعراف الناس، ولو تكلم علي كل الناس، ولو خالفني كل الناس، ولو تركني كل الناس، فأنا غريب. أقرب الناس للصحابة الكرام يا إخواني في الله تركوهم. صهيب رضي الله عنه تركوه أهله، مصعب بن عمير تركوه أهله، عبد الله ذي البجادين تركوه أهله، كان رجل يتيم عم بربي عمه، بعد ما عرف عمه أنه دخل في الإسلام أخذ منه كل ماله، قال له حتى تيابك اللي أنت لابسهم، تيابك اللي بتروح فيه عند محمد عليه السلام ممنوع، اخلع ثيابك واذهب إليه عريانا. فخلع ثيابه وذهب إلى نخلة كانت قريبة، ومعروف النخل على الوقت بجمع مثل نوع من الخيش حوله، فأخذه وغطى فيه عورته من الأسفل، وغطى فيه عورته من الأعلى. وعندما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم فسماه عبد الله ذي البجادين. البجاد يعني الغطاء، بس أي غطاء؟ غطاء من النخل لابسه. تخيلوا واحد ماشي وقاطع بالصحراء لا يوصل عند النبي عليه الصلاة والسلام، يا عم شو اللي بخلك تعمل هيك؟ خليك مع عمك ومع قومك. لا، أنا مختلف. وإن قال الناس عني غريب، فصالح عليه السلام قالوا: قد كنت فينا مرجوا قبل هذا يا صالح، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، الآن أنت غريب. صالح صار غريب في قومه، كل ثمود، كل قوم ثمود حاربوا صالح عليه السلام، ولكن سيدنا صالح ما ترك ولا توقف ولا ضعف عن الدعوة إلى الله كل يوم، لأن الدعوة إلى الله هي عمل الداعي إيش؟ اليومي، هي العبادة اليومية. الحج مرة بالسنة إذا كنت مستطيع بوقت خاص، الصيام شهر بالسنة، الزكاة مرة بالسنة الهجرية إذا كان معك مصاري، الجهاد إذا فتح باب الجهاد وبأوقات محدودة وأماكن محدودة وغير ذلك، الصدقات بأوقات محدودة. الدعوة إلى الله عز وجل لا تتوقف، لأنه ليس لها زمان ولا مكان. شايفين حتى الصلاة، حتى الصلاة إلى أوقات محدودة، 5 مرات بالنهار، إلا الدعوة إلى الله هي العمل الوحيد الذي لا يتوقف، لا ليلا ولا نهارا، ولا عند الفقر ولا عند الغنى ولا عند الصحة ولا عند المرض. مش قادر تجعل المسجد، معذور فيك تصلي بالبيت، معذور فيك تجلس، معذور فيك تنام، معذور فيك تصلي بعيونك. الدعوة إلى الله عز وجل لا تتوقف في أي حال من الأحوال. فسيدنا صالح عليه السلام استمر بدعوة قومه، وبلش يتكلم بمقومات الدعوة. إيش مقومات الدعوة يا إخواني في الله؟ قال لهم سيدنا صالح عليه السلام: ما أسألكم عليه من أجر، هذه دعوتي. جيت لعندكم وتكون بدي مصاري، قلت لكم بدي مال، فهي دعوتي قائمة على نفسي أنا. فإذا كنت أنا صادق فاتبعوني، وإذا كنت كاذب فكذبي علي، وما أخذت منكم مال. لذلك يا إخواني في الله، دليل الدعوة الصادقة هي الدعوة التي تمشي بدون مال. اللي بيقول لك أعطيني لأتحرك في الدعوة إلى الله، هذه دعوة بخلاف منهج الأنبياء. الدعوة اللي بتمشي على المال بتاخد مصاري بتحرك بالدعوة، باخد مصاري بتحرك للدين، أعطوني مصاري بخدم الدين، هذه دعوة ما فيهاش بركة، هذه دعوة منزوع منها النور، هذه دعوة ليس فيها أثر. لذلك كثير من الدعوات الآن في الأرض موجودة تحت اسم الإسلام، كثير من قد يعمل للإسلام جزاهم الله خير، ولكن هل هذا العمل على ترتيب رسول الله عليه السلام؟ أبدا. ترتيب الدعوة إلى الله بالمال والنفس. كثير من الإخوة بيسألون الشيخ أنتم من وين، مين بعطيكم مصاري؟ تخرجوا 40 يوم وأربع شهور، شي برازيل، شي بنغلاديش، شي فنزويلا، شي باكستان، شي الهند، شو مين بيدعمكم؟ أي دولة؟ شو رأيكم يا إخواني في الله؟ من أول يوم بيجي في الحبيب على المسجد، من أول مرة بيستعد يطلع فيها 3 أيام، أول يوم أول ساعة نقعد بالهدايات ونقول يا إخواني في الله هذا الخروج في سبيل الله بإيش؟ بالنفس وبالمال. اللي مستعد يخرج 3 أيام في سبيل الله نقول له طلع من مالك، أنفق من مالك. طب شيخ أنا ما أقدر، تخرجوني معكم؟ يقولوا لا والله بارك الله فيك، إن شاء الله تجتهد واجمع شيء من المال، بس تجمع شيء من المال ولو قليل الله بيبارك فيه، إن شاء الله تخرج بمالك بنفسك. أو بيجي واحد غني كتير، أنا عن نفسي وعند غيري كتير إجل عندي ناس من الأغنياء، قالوا لي شيخ أنت الله يجزيك خير ثقة، بحط معك هذا المال أعطيه لإخوة من الشباب بدهم يخرجوا في سبيل الله بس ما قادرين يخرجوا. يقول له بارك الله فيك. ما منقبل إنسان بلا مال، ولا منقبل مال بلا إنسان، لأنه اللي بيقدم ماله بس الشيطان بيجي من هذا الباب بيقول له أنت الأمي بدها مالك، أنا قدم مالك وأنت عود خلص، ما أنا عم بخدم الدين، أنا عم قدم مالي، عم قدم وبنفق وخرج فلان 40 يوم و4 شهور وبنفق للدعوة الله، مش حرام ديروا بالكم، بالعكس قد يكون مأجور أحيانا في بعض الأحيان بالمشروعات الخاصة وبالأحوال الخاصة قد يقبل هذا الأمر، بس عموما لا يقبل من أحد مال بدون نفسه. إذا كنا خارجين وإجا واحد يعزمنا على غدا، شو نقول له يا شيخ حازم؟ إذا أجي يعزمنا على عزيمة، قل له بارك الله فيك ممكن نقبل عزيمتك بس إذا بتكرمنا بتطلع لك معنا يوم أقل شيء، يعني كيف معنا ليلي، حتى ما يجي يا إخواني في الله الشيطان على الأمة ويفهم الأمة إنه أنت قدم مالك بكفيك. لا، الدين قائم على النفس والمال، كل ديننا قائم على النفس والمال. النبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة النفس، قبل من عثمان المال وقال له عود؟ لا، قبل منه المال وقال تحرك في سبيل الله أنت والواحد. قبل من أبي بكر المال وقال له عود؟ أخذ منه المال وقال له أنت امشي. قبل من عمر المال وقال له عود؟ لا، عبد الرحمن بن عوف أبدا. كل الصحابة قبل منهم المال والنفس، لأن الله تعالى اشترى من المؤمنين أنفسهم و أموالهم. فما في حدا يجي يقول عمي أنا تعطوني مصاري لأتحرك معكم بالدعوة، أبضوني لأمشي معكم في سبيل الله، أو خذوا مصاري وأنا ما بتحرك في سبيل الله. فهي الدعوة إلى الله يا إخواني في الله، سواء في الخروج في سبيل الله أو في أي عمل دعوة، تكلم عن خدمة الإسلام عموما، خدمة الإسلام تمشي على نهج الأنبياء، سيدنا هود عليه السلام وسيدنا صالح عليه السلام وسيدنا إبراهيم وسيدنا يوسف وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، كل الأنبياء كان دعوتهم نفس الأمر. وبسورة ياسين الآية اللي حافظينها جميعا، صاحب ياسين شو قال للناس؟ قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجر. شو يعني؟ يعني يا جماعة الخير شفتون عم بدقوا باب بيوتكم عبوكم بدنا مصاري. مرة كنت مش عارف وين في منطقة في بيروت عم بتجول، خارجين في بيروت ونزلنا في منطقة راقية، فدقينا باب البيت فتحوا لنا السلام عليكم بس نحكي معكم شوي، قال يلا شيخ لحظة، فات شي 5 دقايق ورجع رزمي ملفوفين طقة واحدة جيبهم طلعوا من البنك لففهم بالدولارات، قال يا شيخ أنا ارتحت لكم وهاي مال اللي زمان عفتش على ناس سبحان الله يوزعوه، خذوه وزعوه. قال له لا يا حبيبي، إذا بدك نحن مستعدين نعطيك. ولكن نحن ما جئنا من أجل المال، ما جئ. كم تأثر؟ أطلب يا عمي شو بدكم، شو جايين تعملوا؟ قلنا له والله جايين قل لك أنت ومالك بحاجة لك الدين. قال يا عمي أنا ما فين. قلنا له لا، أنت الدين بحاجة لك، ولو ساعة من نهارك بدنا إياك أنت تيجي معنا على المسجد. أما عطاني واحد يكون ملياردير، خذ لك 10,000 دولار وزعني يا شيخ، وقعد هو في البيت خدم الدين، بكون قعد في البيت والدين بده إياك إلك. الوالد خبرنا، ممكن خبركم هون في درس، بس كانوا بالبرازيل، إجا واحد قدم لهم أرض بالبرازيل، أرض كاملة قدم لهم الأرض، قال يا مشايخ هاي الأرض بتسجلوها باسمكم وبصير في إلكم مردود مالي بالبرازيل، كل ما تخرجوا لعنا على البرازيل بتصير هالأرض بتأجروها ولا بتبيعوها بتطلعكم مصاري. قالوا له بارك الله فيك، كان سبب دخوله في الإسلام. يا إخواني في الله، الداعي من صفات العفة عفيف، لا يقبل مال الناس، بل يتسابق للإنفاق هو، بل يتسابق للإكرام، بل يتسابق هو لإنفاق المال. فكل الأنبياء كان حالهم هذا الحال. وهذا صاحب ياسين بفطرته البشرية قال لهم يا عمي هول جماعة بياخدوش مصاري، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. المهم صالح عليه السلام استمر في دعوته إلى الله. في مرة من المرات قالوا له طيب إذا بدنا نقبل دعوتك، في احتمال نقبل دعوتك، بس بدنا منك طلب، بدنا منك آية، دليل، علامة، معجزة. قالوا شو هي؟ الحمد لله. واقف أمامهم هنا واقفين بوجهه، قالوا له شايف هذيك الصخرة؟ قالوا نعم. قالوا له بدك تطلع لنا من الصخرة جمل، ناقة، وهيدي الناقة بدنا هي بمواصفات، بدنا هي تكون كبيرة وطويلة وتكون حامل معشرة بالشهر العاشر وتدر باللبن والحليب وتكون قوية وصحيحة وجميلة وليست بمريضة. شوف يا إخواني في الله حالة الداعي، نفسية الداعي إلى الله. صار يقول لهم طب إذا أنتوا يعني عملت لكم هيك وطلعت الناقة بتأسلموا؟ بتدخلوا في الإسلام وبتأمنوا بالله عز وجل؟ نعم، بيتكلموا عن استهزاء، بيتكلموا حتى يستهزئوا. فقالوا نعم نسلم، إذا جئتكم بهذه الآية وجئتكم بهذه الناقة تقبلون مني الدعوة؟ قالوا لا، نقبل منك الدعوة. فشو عمل سيدنا صالح عليه السلام؟ فسيدنا صالح عليه السلام ذهب إلى محرابه وبدأ يصلي ويدعو 3 أيام، يا رب يا رب أخرج من هذه الصخرة ناقة، يا رب إن خرجت من هذه الصخرة ناقة فسيسلم وسيؤمن. 3 أيام يدعو يبكي، فأوحى الله جل جلاله إليه يا صالح سنخرج لهم ناقة، ولكن إن لم يؤمنوا بهذه الناقة فسيأتيهم عذاب أليم، إن لم يؤمنوا بي بعد هذه الناقة فسيأتيهم عذاب أليم. أيوة، إذا بدوا من ناقة خرج ناقة، بس إذا بتطلع الناقة وما بيؤمنوا بالله عز وجل وفيك وبالترتيب الذي أطلبه منهم فسينزل عليهم عذاب أليم. قال نعم يا رب. فذهب في اليوم الثالث ووقف أمامهم، وإذا بتقدير من الله جل جلاله أخرج من الصخرة ناقة. من المحيي يا إخواني؟ الله جل جلاله. من الذي خلق عيسى؟ الله. خلقه من أم بلا أب. ومن الذي خلق آدم؟ الله، بلا أم وبلا أب. ومن الذي خلق حواء؟ الله، بلا أم ولا أب. ومن الذي خلق الناقة؟ الله جل جلاله، من دون أم ومن دون أب، وخلقها من ناقة. فالمحيي هو الله والمميت هو الله، كل ما نقوم به ما هو إلا أسباب. والله أسباب، والله معاشرة الرجل للمرأة أسباب، والله نزولك للعمل أسباب. مش معاشرة الرجل للمرأة هي فقط وحدها ما يأتي بالولد، هي سبب، ولكن يا إخواني في الله خزائن الأولاد عند مين؟ عند الله جل جلاله. بارح حكينا لهم قصة تذكرها حج يوسف، كنا في زيارة مبارح بخروج بالرشدية، قلنا لهم في شيخ اسمه محمد الجهني، نقوله بسرعة عشان نلحق نكمل القصة. فهذا الشيخ باختصار شيخ يمني وكان عايش في بريطانيا، كان مترجم في أكبر مستشفى في بريطانيا، وتزوج لمدة 10 سنوات. بعد 10 سنوات ما إجا أولاد. المهم بتطلب منه زوجته يذهب حتى يعني يقيم بعض الفحوصات. فبروح بيعمل الفحوصات، الدكتور اللي بيعطيه نتيجة الفحوصات بيقول له هيك طريقة صادمة، بيقول له أنت لن تنجب الأولاد. فبقول فتحرك هذا الكلام في قلبي وضيقني جدا، وقلت له لست أنت ولا المستشفى ولا أي مخلوق على وجه الأرض يحدد هل أنا أنجب أولاد أم لا. هذا عندنا نحن المسلمون عند الله مش عندك. فبغضب الطبيب وأخرجني من الغرفة. فروحت فاستفزيت وبدأت أعمل على نفسي باليقين، وتكلمت مع زوجتي ورتبنا الخروج 4 أشهر، لأن اليقين لا يأتي إلا بالتضحية، لا يأتي إلا بالجهد. أخذت إجازة من المستشفى وخرجوا وزوجته 4 شهور. في آخر 4 شهور مروا على الكعبة، عملوا النزول عندهم ترانزيت قبل ما يوصلوا على بريطانيا في مكة المكرمة، وعملوا عمرة. فدخل لمكة وسجد وهو ساجد بين يدي الله عز وجل يقول يا رب، في كلامه يقول يا رب أنا هذه القصة سمعتها منه مباشرة، هذا سند متصل مباشرة للشيخ في بنغلاديش، كنا في اجتماع بنغلاديش. فيقول يا رب ما دخل أحد بيتي أو لن يدخل أحد بيتي في يوم من الأيام وطلب مني طلب إلا أعطيه، وأنا يا ربي مخلوق مرزوق ضعيف مفعول، وأنت يا ربي أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. يا ربي ها أنا ذا دخلت بيتك وساجد بين يديك أمام أعظم بيت على وجه الأرض الكعبة المشرفة، يا ربي لن أخرج من الكعبة إلا ترزقني بالولد. فيقول فبقيت ساعتين أدعو وأبكي أدعو وأبكي حتى أصابني وجع شديد في رأسي، ما استطعت أكمل السجود فقمت من سجودي، بس ما توقفت عن هذا الكلام، يا رب لو مخلوق دخل علي لأعطيته، فكيف أنا دخلت عليك رب في بيتك؟ والله ما أنا خارج إلا بأن تشفيني أنا وزوجتي وتعطينا الولد. فيقول فخرجت من الحرم ذهبت إلى زوجتي، بعد أسبوع الزوجة تشعر بالألم، نذهب إلى الطبيب تعمل الفحوصات فالزوجة حامل، ننتظر 9 أشهر فتنجب الولد 3 أولاد. بعد ما يكبروا الأولاد ويصيروا يمشوا يأخذ بالأولاد ويذهب إلى الطبيب، يطرق الباب يدخل إلى باب الطبيب، السلام عليكم أو جود مورنينج لأنه غير مسلم. فبقول له تدري من هؤلاء الأولاد؟ قال له أولاد جيرانك ولا أولاد أخوك ولا أولاد حدا بيقربك؟ قال هؤلاء أولادي، لأن الأولاد عند خزائن الله عند الله مش عندكم أيها الطبيب. فسألوا كيف حدث القصة، فدخل الطبيب في الإسلام. فمن الذي أخرج الناقة من الصخرة يا إخواني؟ الله جل جلاله. فالله تعالى قال يا صالح هذه ناقة الله، وقال صالح هذه ناقة الله لكم آية فلا تمسوها بسوء، ما حد يقرب عليها فيأخذكم عذاب أليم، ما حد يقرب عليها اتركوها دعوها، بتمشي بتروح بترعى. وكان عندهم أبيار عندهم ماء، يوم بتشرب كانت ناقة كبيرة تشرب الكثير من الماء، يوم تشرب هي الماء وفي هذا اليوم تعطيكم الحليب، ويوم تشربوا أنتوا الماء، يوم تشربوا أنتوا الماء ويوم تشرب هي الماء. فطبعا أول ما خرجت الناقة من الصخرة قسم كبير آمن والأكثر ما آمن كفر بصالح وبهذه الناقة. قال لهم طيب إذا ما أمنتوا أنتوا حرين، بس أنا عم بترجاكم ما تضروها ما تعقروها ما تعذبوها ما تأذوها، لأنه بينزل عليكم عذاب أليم من الله عز وجل. انتظروا فترة من الزمن، بعدين ضاقت بهم الدنيا، كل يوم بدنا ننطر، يوم مي إلا ويوم مي إلا يوم مي إلا ويوم مي إلا، اجتمعوا 9، وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. 9 كان هلاك مدائن صالح، كان هلاك منطقة الحجر، كان هلاك قوم ثمود بسبب 9. شو عملوا هالتسعة؟ اتفقوا بالليل قالوا يا عمي ما حيمشي الحال هيك، الحل نهجم على الناقة هي وخارج وماشي ونعقرها ونقتلها وندبحها ونهجم على صالح ونقتله ونرتاح منه. انتشر الصيت بين أهل المدينة بين ثمود بين قوم ثمود، كلهم سمعوا الخبر. شو قالوا؟ نحن خصنا ما حنقتله، بس خليهم هن يعملوا بيرتاحوا وبنرتاح منه وبنرتاح من الناقة. شفتوا هذا الكلام يا إخواني في الله؟ يا إخواني في معاصي بصيدة، يا إخواني في مصائب بصيدة، يا إخواني في منكرات بصيدة. أنا ما قصدي أنا عم بعملها، أنا نازل عم بعملها، يا عمي هذا الكلام بسبب دمار لأهل صيدة. لا ما قصدي أنا، قوم ثمود كلهم أهلكوا بسبب 9 رهط، بسبب 9 كانوا سبب في عقر الناقة وقتلها، لأن قوم ثمود كلهم ما منعوهم وتركوهم يفعلوا ذلك، فالله تعالى أهلكهم جميعا. فاتفقوا 9 أن يقتلوها، فقام أشقاها كما قال جل جلاله كما قرأنا في صلاة المغرب: إذ انبعث أشقاها، قيل اسمه قدار ابن سالف أو غير ذلك، مهم لا يهمنا ذلك طالما أن الله تعالى لم يذكره، وكل ما ورد من ذلك من روايات إسرائيلية في يعني كتب ما مضى من الأمم. إذ انبعث أشقاها، أشقاهم هو الذي قتلها، ولكن كلهم أشقياء لأنهم تركوه. من يقوم بالمعصية أشقى الناس، ولكن بقية الناس أشقياء لأنهم تركوها. لذلك يا إخواني في الله، من الذي يخرج من الشقاء؟ الذي يأخذ على يد الظالم ويقول له: يا أخي اتق الله، فأنت تظلمنا وتظلم نفسك. حديث السفينة معروف، اللي كان قوم أعلاها وقوم أسفلها، اللي تحت قالوا: يا عمي بدل نطلع لفوق نجيب مي، نعمل لنا فتحة صغيرة بقلب السفينة بتطلع المي من البحر ناخد مي. إذا اللي فوق تركوهم بيغرقوا هني لتحت واللي فوق، وإذا أخذوا عائديهم بينجوا اللي تحت وبينجوا اللي فوق. فقام أحدهم ورماها بسهم، ثم قام الآخر وعقرها وأخرج ما في بطنها وقتل ما في بطنها، فعقروها. فقال الله جل جلاله لصالح: أمهلهم 3 أيام وأوعدهم وقل لهم أن العذاب سينزل بهم بعد 3 أيام. فعندما قتلوا وعقروا الناقة، وكان ذلك يوم الخميس كما في التفسير، وقالوا: ها قد قتلناها، فأين العذاب يا صالح؟ ما فيش عذاب. قال: بعد 3 أيام سيأتيكم العذاب. فمر عليهم يوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت، في صبيحة يوم الأحد وعند الفجر وعند شروق الشمس جاءتهم صيحة من الله. شوف يا إخواني في الله العذاب شو؟ صيحة. مين اللي صاح؟ الله أعلم. كيف صاح؟ الله أعلم. ما قوة الصيحة؟ الله أعلم. ولكن كلهم صاروا خامدين، كل الناس، كل قوم ثمود ماتوا بالصيحة. بتقول لي يا شيخ كيف الله بده يروح الظالمين؟ بتقول لي يا شيخ كيف الله بده يهلك الظالمين؟ صيحة. وما يعلم جنود ربك إلا هو. صيحة. فكانوا جميعا كهشيم المحتضر كلهم. فوقف سيدنا صالح عليه السلام ويكلمهم ويتكلم معهم: ألم كنت أدعوكم؟ ألم أكن أدعوكم إلى الله وأقول لكم لا تفعلوا هذا ولا تعقروها؟ فكان في صالح وقوم صالح عبرة لهذه الأمة. أهلك الله جل جلاله قوم عاد بالريح، وأهلك جل جلاله قوم ثمود بالصيحة. فكيف يا إخواني في الله نستفيد من هذه القصة؟ أولا أن نثبت على الحق ولو خالفنا كل الناس، وأن نصبر على الدعوة إلى الله ولا نأخذ عليها المال ولا الأجر، وإن خالفنا كل الناس وإن جاءت المغريات وإن رأينا العصاة نأخذ على أيديهم، لأن العاصي إن استمر في معصيته فسيزل وسيهلك معه كل الناس. نسأل الله جل جلاله أن يفقهنا وأن يعلمنا فقه الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقه الدعوة إلى الله. وهذا يا إخواني في الله لا يكون في الجلوس، دائما أكرر وأقول لا نتعلم فقه الأنبياء، فقه الدعوة إلى الله بالجلوس. الجلوس تسمع فيها القصص، ولكن تتعلم فقه الأنبياء وأدب الأنبياء بالحركة. كيف تتعلم؟ تكون متذلل للناس، تطلع دق باب واحد بس يفتح لك الباب ويطردك، تصبر. هذا الصبر هيك بتكون عم بتذلل نفسك لله عز وجل. أما في جلوسك ممكن تستفيد ببعض القصص وبعض العبر، ولكن ديننا يتعلم بالحركة. فنسأل الله جل جلاله يتقبل منا ومنكم، يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلي اللهم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.